القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمود سيد محمد رشدي المقيم في ديروت أم نخلة التابعة لمركز ملوي محافظة المنيا، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الصحة. بيقول فيها: أنا يا حضرات بشتغل في الإدارة الصحية في ملوي من سنة 2006، بشتغل بعقد مؤقت على الصناديق الخاصة. طبعا المرتب رمزي والشغل كتير زي أي موظف، ومتحمل على أمل أن يتم تثبيتي يا حضرات وابقى موظف رسمي في الدولة. لكن السنين مرت ومفيش أي جديد حصل من 2006 لغاية 2014. يوم ما استدعاني البيه وقال لي وهو فرحان قوي: أبشر يا محمود يا سيد، أبشر وافرح وزقطت. ربنا يبشرك يا سعادة البيه، بس خير يعني؟ طبعا خير. هو في خير بقى أحسن من كده يا راجل؟ طمني حضرتك، يعني ثبتوني خلاص؟ لا مش للدرجة دي يا محمود يا سيد. أمال إيه بس سعادتك؟ هيتعمل لك عقد باب أول أجور بند 2/3، ومرتبك هيبقى أضعاف أضعاف اللي بتقبضه دلوقتي يا محمود. يعني مرتبي بقى كام حضرتك؟ 500 جنيه. ابسط يا عم بقى وزقطت وفرق الشربات، اوعى تنسى تذبح حاجه لله كده. فين القهوه الساده يا صبحي؟ طبعا فرحت يا حضرات، فرحت مش عشان مرتبي بقى اضعاف اضعاف ووصل 500 جنيه، لا يا حضرات، انا فرحت لان فيه بند في العقد بيقول يتم التثبيت بعد مرور 6 شهور. لكن اللي حصل بقى ان فات 3 سنين يا حضرات ومفيش حاجه تمت. ليه؟ معرفش. عشان كده أنا بعت شكوتي وطالب مساعدتي. ما هو في الظروف دي والأسعار دي مش هينفع الواحد يستنى 8 سنين تاني زي اللي أنا استنيتهم قبل كده. دي شكوتي يا سادة، يا مسؤولين في وزارة الصحة وفي التنظيم والإدارة، فهل يا ترى هتساعدوني؟ همسة عتاب. رضا سليمان.